الآية المختارة لحديث هذا اليوم، اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، هذه الآية، الآية 125 من سورة الأنعام. هذه الآية صحيح أن ظاهرها كأنها خطاب للإنسان الذي يريد أن يتحول من الكفر إلى الإسلام، ولكن الملاك أعم. يقول الله عز وجل في هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية تبين حقيقة في صفوف المسلمين وما بعد الإسلام، أن الله عز وجل إذا أراد أن يهيئ قلبا للهداية شرح ذلك الصدر. أول سؤال في هذه الفترة القصيرة أنه لماذا يتصرف الله عز وجل في قلوب البعض دون البعض؟ لماذا إذا أراد أن يهدي إنسانا يشرح صدره للإسلام؟ وكما قلت، الإسلام وما بعد الإسلام من الإيمان من جزئيات الإسلام، لا نعني بالشبه الإسلام هنا فقط الشهادتين. إذا أراد الله عز وجل أن يهدي إنسانا يشرح صدره، لماذا يشرح صدر البعض دون البعض؟ ولماذا وكيف يشرح الصدر؟ هذان سؤالان ينبغي أن نجيب عليهما. أولا إخواني، إذا كان الحكمة الإلهية، حكمة الله عز وجل تقتضي أن يجعل كل شيء في موضعه، عمل الحكيم مطابق لقواعد الحكمة، ليس هناك جزاف في أمر الحكيم، وليس هناك ترجيح بلا مرجح. إذا كان هناك عنصران، إذا كان الحكيم يعطي امتياز لعنصر دون عنصر، هذا خلاف الحكمة الإلهية البالغة. إذن تصرفات الله عز وجل في قلوب العباد ربطا، هداية، خذلانا، توفيقا، كل هذه الأمور مناشئها من العبد. نعم، قد يكون المنشأ البشري قد يكون غير كاف للهداية. إنسان يريد أن يهتدي فيقرأ كتابا، يسمع محاضرة، يفكر ساعة، قد يكون هذا السعي قد يكون غير كاف للهداية. هنا عندما يرى الله عز وجل عبده ساعيا في الهداية مفرغا نفسه من أي حكم مسبق، حقيقة إنسان يرى نفسه ضالا يطلب الهداية، الله عز وجل هنا يتدخل في المسك بيد ذلك الضال الذي يرى بأنه ضال، ويرى الهداية من الله عز وجل، ومع ذلك يسعى قدر إمكانه في تلمس طريق الهدى. إذن ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، كأنه نوع اطمئنان للساعين في طريق الهدى. يقول: إذا كنت تبحث عن الإيمان، عن الإسلام، عن التقوى، عن جزئيات الهداية، عن الإيمان الخاص، عن تثبيت الفؤاد، عن شرح الصدر، عن معرفة الجبار، كل هذه المعاني من الله عز وجل، وعليك أن تسعى ولو سعيا بسيطا تثبت بأنك جاد في البحث عن الهدى الإلهي. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لماذا ذكر الصدر هنا؟ أنا أفهم من هذه الآية أنه هناك مشكلة انتقال المعلومات من الفكر إلى القلب، القلب الذي يعيش حالة الاطمئنان. هنا إذا كان الطرف من الذين خذلهم الله، ممن لا يريد هدايته، يجعل سدا منيعا بين الفكرة والقلب. الفكر الذهن يعتقد بشيء والقلب يعتقد خلاف ذلك الشيء. طالما في حياتنا أحببنا ما يضرنا وكرهنا ما ينفعنا، أحببنا ما يضرنا اعتقادا نعتقد بأنه ضار ونحبه، وبعض الأوقات العكس نعتقد أن هذا الشيء نافع ولا نحبه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هو خير ولكن تكرهوه، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، هو شر في الواقع، وقد يكون شرا في الذهن أيضا لا في الواقع فحسب، تعلم بأنه شر ولكن تحب ذلك الشر. إذن هنا الخذلان الإلهي يأتي ليوجد سدا منيعا بين الفكرة وبين القلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي اعتقدوا بها اعتقادا ذهنيا ولكن القلب لم يستسلم. ما هي الضابطة؟ لماذا الله عز وجل يجعل الحاجز بين جهاز الفكر وبين جهاز القلب خذلانا؟ يقال أن من أسباب ذلك عدم العمل بمقتضى الفكرة. هناك فكرة وهناك قلب وهناك جوارح وعمل خارجي. أنت إذا لم تنطلق وراء الفكرة الصحيحة ولم تعمل بالفكرة الصحيحة، هذه الفكرة الصحيحة تخرج من قلبك، لأنك آمنت بالفكرة واعتقدت بصحتها ولكنك لم تمارس ذلك. سنقرأ بعد قليل في دعاء هذا اليوم: اللهم ارزقني رحمة الأيتام. في شك أن الإنسان يحب اليتيم ويرحم اليتيم إذا اعتقد بالفكرة ولم يمارس، اعتقد بلزوم الرحمة ولم يرحم، تنزع من قلبه هذه الرحمة. إذن ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن هنا أنا أدعو الإخوة المفكرين، الإخوة الباحثين، الإخوة الذين ينشدون حقيقة ما في أصول الدين أو في فروعه، الالتجاء إلى الله عز وجل من منطلق هذه الآية، لأنه هو الذي يشرح الصدر وهو الذي يجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كناية عن شدة الضيق. إذن بموازاة السعي العلمي في تحصيل مباني الشريعة وجزئيات الإسلام، علينا أن نتوسل إلى الله عز وجل في فك الرموز. وقد قيل أن بعض الفلاسفة عندما كان يبتلى بعويصة فكرية فلسفية كان يلجأ إلى ركعتين من الصلاة لكي ينفتح قلبه على الواقع. ولهذا أدعية الهداية كثير: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وقني شر ما قضيت، أعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. الالتجاء الدائم إلى الله عز وجل في حقل البحث العلمي له ثمرتان: الثمرة الأولى تكريس الفكر في الذهن وفي الفكر، والأمر الثاني مساعدة الإنسان لكي ينزل هذه الفكرة من عالم الفكر إلى عالم القلب وعالم الاطمئنان. إذن لإيضاح الفكرة ولتغلغل الفكرة إلى القلب نحتاج إلى الاستمداد الدائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام هم هداة الخلق، هم هداة الخلق فكرا وعملا، ومع ذلك نرى التجاؤهم الدائم إلى الله عز وجل، حتى أن الله عز وجل ينسب هداية نبيه إلى نفسه إذ يقول: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.